والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليق ثاني على المحاضرة الماضية. قبل أن أذكر هذا التعليق، لا يشترط من الرد على المخالف تبديع المردود عليه، ليس في كل حال. لا يشترط من الرد على المخالف تبديع المردود عليه، ليس في كل حال يكون هذا الكلام واضح، إنما كل بحسب خطئه، فلا يشترط هذا. فإن بعض الناس قالوا إذن هذا تبديع كذا، هذا غلط غير صحيح، مفهوم؟ التعليق الثاني قال بأن، يقول بأن المكالمة، انتبه لهذا التعليق النفيس، يقول بأن المكالمة لم يرد فيها جواز عزل الحاكم لفسقه، أي المكالمة بين الأخ، هذا الأخ يحضر لنا المكالمة التي كانت بينه وبين عبد الله، هذا الأخ يحضر لي، فقال لي، اتصل علي وقال لي أنا اتصلت بعبد الله وسألته هل الوالد يجيز خلع الحاكم من قبل أهل الحل والعقد، فقال نعم، إذا سمعتم المكالمة، فقال نعم يجيز أن الحاكم يخلع بإيه؟ بأهل الحل والعقد. فقال له الأخ السائل، قال لما؟ يعني على أي شيء استدل؟ قال استدل بالمصلحة والمفسدة. واضح الكلام؟ استدل أنه إذا كانت هناك مفسدة كبرى فلابد أن يخلعوها. فهو بيقول هذا الذي علق، مكالمة عبد الله لم يرد فيها جواز عزل الحاكم لفسقه، لم يرد فيها جواز عزل الحاكم لفسقه، صحيح، إنما قال نعم يجيز ذلك. فقيل لما؟ بما استدل؟ قال للمفسدة، إذا وقعت مفسدة. فهو بيقول المكالمة ليس فيها إيه؟ أنه يعزل لفسقه، وإنما ورد فيها جواز عزله إذا ترتب على بقائه مفسدة عظيمة، كأن يكون مثلا متآمرا مع الكافرين ضد المسلمين مثلا. طب هو ده إيه؟ وهذا القول ليس هو القول بجواز عزل الحاكم لفسقه. طب وهو لو تآمر مع الكافرين ضد المسلمين ستكون موالاة، صحيح؟ والموالاة كما ذكرنا في الرد على التكفير ده وجد غنين، كنا الموالاة على قسمين، إما أن تكون موالاة للدنيا لشهوة ما، واضح، فهي كبيرة، وإما أن تكون موالاة للدين لنصرة دين الصليب أو لنصرة دين اليهود فهي كفر أكبر وتكون تولي، واضح. فهو هنا بيقول إيه؟ شوف الكلام، بيقول المكالمة ليست في الحاكم الذي يعزل للفسق، طب لإيه؟ إنما ورد فيها جواز عزل إذا ترتب على بقائه مفسدة، كأن يكون مثلا متآمرا مع الكافرين ضد المسلمين. طب هو يكون إيه كده؟ ها، ما هو إما يكون متآمرا تولي وإما أن يكون متآمرا موالاة، فإذا كانت موالاة ترجع أيضا للفسق. إيه الكلام ده؟ أنتوا فهمتوا حاجة؟ ولا أنتوا كده زي مع الرجل ده؟ أنتوا فهمتوا حاجة؟ فهمت حاجة يا أحمد؟ بيقول إيه؟ بالله عليك أنت، أنا قعدت أعيد الكلمة دي كم مرة؟ هو الرجل ده فاهم هو بيكتب إيه؟ بيقول المكالمة ما كانش فيها ان يجوز خلع الحاكم لفسق، طب فيها ايه؟ قال لك يجوز خلعه لمفسده، كان يكون متآمرا مع الكافرين ضد المسلمين. طب ما هو برضه هيكون ايه؟ يكون فاسق. ها بالتولي يعني؟ لا غلط المكالمة غير كده خالص، الكلام ده غير كده خالص. يعني مثلا تقصد انه بيقول انما ورد فيها جواز عزله اذا ترتب على بقاء مفسدة، المفسدة دي اللي هي التولي. طب ما دي لها خلاف فيه، طب ليه بقى مسألة المفسدة والمصلحة؟ لا لا، واضح الكلام. ثم قال سامح أنا يعني يرد على من قال بجواز عزل الحاكم هكذا على العموم. هو أنا قلت على العموم ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. في حديث ابن مسعود قال ستكون بعدي أثر، أثر يعني أمراء وملوك يستأثرون بالأموال، ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. حط تحتها مليون خط واضح، تنكر كذا وتنكر كذا وتنكر كذا وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا، ده حديث صحيح مسلم. قالوا فما تأمرنا؟ ها على أهل الحل والعقد أن يخلعوا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الكلام ده عائد على مين؟ ها كلام عام، واضح الكلام. فبيقول يرد على من قال بجواز عزل الحاكم هكذا على العموم، والمسألة كما ذكرت لكم فيها تفصيلات، فإن كفر الحاكم مثلا أفلا يعزل؟ طب احنا بنتكلمش في دي، واضح هذا ليس فيها كلام. إذا كفر الحاكم فإنما يعزل باشتراط القدرة، إن لم يكن معه قدرة فلا يجوز، لأنك تريد إزالة منكر، فزوال المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فتغيير المنكر حينئذ يكون وعندكم سوريا. ما الذي حدث فيها؟ أرادوا أن يزيلوا منكرا أتوا بمنكرات. ثم قال يدل ذلك على عدم فهمه لدور أهل الحل والعقد، فلو فهم معنى الحل والعقد لعلم أنه يجوز في حالات. معنى ذلك أنك تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أمور أهل الحل والعقد وأهميتهم، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أهميتهم، أهمية أهل الحل والعقد، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام على العموم ولم يخصص لأهل الحل والعقد أن يخلعوه؟ شوف كلام إيه، عقل، واضح. اسمع الكلام، يدل ذلك على عدم فهمه لدور أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، فلو فهم معنى الحل والعقد لعلم أنه يجوز في حالات عدها أهل العلم يجوز عزل الحاكم فيها، منها لو كفر هذا عليه دليل، أو أصابه جنون ما صار حاكما أصلا، واضح، لأنه نزع منه التكليف أصلا ما صار حاكما. النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين المجنون وبين الطفل، حديث عائشة عند أحمد قال رفع القلم عن ثلاثة، وعن النائم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، فسوى المجنون بإيه؟ بالصبي، هذا ليس بحاكم أصلا. أو خان خيانة عظمى، طب الخيانة هذه إيه؟ يبقى على قسم الموالاة والتولي، إن كانت موالاة فهي كبيرة يكون فاسقا، إن كان تولي فهو مكفرا كفرا أكبر. واضح الكلام؟ فإن قلت بالموالاة فمحتاجين لدليل، وإن قلت بالتولي تحتاج للقدرة. كلام إيه؟ عقل. أربعة، مسألة عزل الحاكم بالفسق من قبل أهل الحل والعقد لم يتعرض لها ابن الشيخ في المكالمة المرفوعة، بل رد الشيخ على أبي الفتن وكذا كذا. طيب لم يتعرض لها كيف؟ قال إذا كانت هناك مفسدة، والمفسدة لا تكون إلا إذا كان هناك سيقع منه أنت كما ذكرت، كأن يكون مثلا متآمرا على كذا كما ذكر، سيعود أيضا إلى الإيه؟ إلى الفسق أو الظلم، وكلاهما لا يجوز الخروج إيه؟ على الحاكم فيه. قال يظهر من كلام، اسمع بقى، تجد تسمع الكلام، هل من نص هل من دليل؟ هي كما كانوا يردوا علينا الجماعات والأحزاب، هي بيقول إيه بقى آخر حاجة يعني. يقول يظهر من الشيخ من كلام، يظهر من كلام سامح من غير شيخ كده ماشي. الله المستعان. يظهر من كلام سامح هذا أن ما عقده من محاضرة، انتبه بقى، إنما كان نصرة لشيخ. ممكن أقول لك وعليك أنت برضه، إنما كان ردك نصرة، فإن قلت ما الدليل أقول لك. واضح؟ قال يظهر من كلامه أن ما عقده من محاضرة إنما كان نصرة لشيخه. مين شيخه؟ هشام البيلي، حيث يقول هذا الدعي رسلان يقول بجواز عزل الحاكم، ويقول وفضيلة الشيخ هشام يقول بعدم جواز عزله وعلم التعجب، بل وصلني أن شيخ هشام يرد على من خالف السنة وقال بجواز العزل. انتهى كلام المتعالم المدافع عن المتشبع. أنا بدافع عن مين؟ عن المتشبع بما لم يعط، أي الشيخ هشام. إذن هو قال بأنني إيه؟ أدافع عن شيخي، والله الذي لا إله غيره إني أكن كل المحبة، وهذا واجب علي للشيخ رسلان، الشيخ طلعت الزهران، والشيخ هشام، الشيخ حسن عبد الوهاب بنا، وكل أئمة السنة في مصر. ده أولا. ثانيا، والله الذي لا إله غيره أنا ما حضرت محاضرة واحدة، ليس على سبيل المبالغة، واحدة للشيخ هشام، واحدة محاضرة واحدة فقط. هذا الكلام يذكرني حينما كنا نرد على حزب النور، كانوا يقولون أيوة روحوا يا بتوع رسلان يا رسلانيين، صحيح هذا؟ لا، هي تشابهت قلوبهم في الحزبية، هي ما استطاعوا أن يرد علينا فقالوا إيه هذا الكلام. واضح؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. واضح؟ علماء المناظرات والجدال بيذكروا المسألة دي. فموسى أتى بدليل، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طيب كان على فرعون أن يأتي بدليل يدفع هذا الدليل، إنما فرعون حاد. هذه تسمى عند علم في علم الجدال والمناظرات حيدة. واضح؟ فرعون قال إيه؟ قال فرعون حينما قال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام ده؟ ينفع اللي بيقوله ده؟ ينفع؟ يعجبكم؟ إيه يعجبكم؟ طب ما ترد. يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رد قول لا لا. بيقول ايه؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ سامعين الكلام بتاع موسى؟ ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. ازاي ينفع؟ واضح؟ لمن حوله يقولوا كده؟ لا والله ما ينفعش طبعا. طب ما تجيب حجة أمام هذه الايه؟ أمام هذه الحجة. دي تسمى عند العلماء اسمها ايه؟ حيدة. لذلك ابن النجار الفتوحي في آخر كتاب شرح الكوكب المنير في علم أصول الفقه، كتاب ماتع جدا، الشيخ ابن عثيمين كان يوصي به، في آخر باب من هذا الكتاب واضح الكوكب المنير عقد باب في هذه المسألة وأداب المناظرة وأداب المناظر، فذكر منها الحيدة. واضح؟ أن يقال الدليل ويذكر الدليل ثم بعد ذلك هو يحيد عن الدليل بكلام خارج عن هذا. واضح الكلام؟ مثل ما فعل فلان، قال وما أظن أنه ينصر شيخه. واضح الكلام؟ طيب أنا ممكن أقول لك وأنت ترد إنما نصرة، إذن شيخك وشيخي صارت أحزاب، صحيح أم لا؟ صارت أحزاب بعد أن كنا نقف في خندق واحد أمام أهل البدع، كنا نقف في خندق واحد أمام أهل البدع، لما قلت شيخك وشيخه وكتابه وكتابك وفلان وفلان، لما قلت هذا الكلام؟ واضح؟ إنما كان عليك أن تقرع الحجة بإيه؟ بالحجة. أما أن يقال إنما قال هذا وكذا وكذا فهذا لا يحتاج إلى رد، إلى رد أصلا. واضح الكلام؟ قال ومما يدل أيضا على هذه المحاضرة التي عقدها سامح وعلم التعجب نصرة لشيخي، أن هذه المكالمة المسجلة لعبد الله كان السؤال الثاني فيها عن هشام، لست أنا الذي سجلت ولا أنا الذي تكلمت، إنما هو الأخ، حتى قلت له ائتني بها لأن بعض الناس يقول هذا الكلام لا ينسب إلى الشيخ، فقلت ائتني بهذه المكالمة حتى أضعها ولا يتهم الناس به، يتهمون أننا نتقول على أهل العلم كلاما. واضح الكلام؟ ده ثانيا. هل أتى بدليل؟ ها؟ إذا كان أتى بدليل فليرفع أحد يده. واحد ثالث بقى ساب القصة كلها خالص، ساب المحاضرة وساب الأدلة وساب كذا، بيقول إيه؟ طب وليه، لماذا لم ترد على البيلي في قوله نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا؟ إيه يا رجل، أين الرد؟ واضح؟ أين الرد على الكلام، على المحاضرة؟ إما أن يكون معك دليل فأرجع إليك، واضح، وإما أن تنصاع لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العموم، واضح، أنه يشمل أهل الحل والعقد ويشمل غيره. أما أن تترك المحاضرة وتقول فلماذا لا ترد على فلان وترد على فلان، نشهد الله أن كل من أخطأ في مسألة في المنهج وأعلنت هذه المسألة إنما يرد عليه فيه، ليس هناك أحد كبير على المنهج. واضح؟ فترك المحاضرة وقترك الأدلة وذهب إليه، لماذا لا ترد على فلان؟ هي حينما كنا نرد عليهم على أهل البدع من الأحزاب والجماعات وغيرهم، يقول لك طب ما عندكم فلان قال كذا وكذا وكذا، ما تردوا عليه، هو احنا يا ابن حزب ايه ده، هو احنا احزاب، احنا حزب ولا ايه؟ لا ده منهج، لسنا حزبا نتبع شخصا اميرا مرشدا، لا لسنا حزب، انما هو منهج يقف امامه النبي عليه الصلاة والسلام والكل يتبعه، فكل من خالف يخالف. واضح؟ اما ان يقال فلماذا لا ترد على كذا ولماذا لا ترد على كذا، طيب ومع ذلك أنا لا أعرف الكلام، لكن بعض الناس بعض الإخوة أتى بالمقطع نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. فرأيت مقطع لبعض الشيوخ بيقول وبعض بعضهم قال نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. جئت بهذا الأخ أتى بهذه المقطع وهذا المقطع للشيخ هشام. فرأيت كلا المقطعين. المقطع بتاع الشيخ هشام كان بيرد وقتها في مسألة أن الجيش إنما أراد التفويض وقتها، صحيح؟ أراد التفويض. فقال هنا إنما نحن لا ننزل ونسمع ونطيع في المعروف ونحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. طيب سياق الكلام هي السمع والطاعة في المعروف ولا نسمع ولا نطيع في المعصية، هذا هو سياق الكلام. نسمع ونطيع نحن مع جيشنا أي في السمع والطاعة لأنه ولي أمر، ما كان مع شرعنا يعني إذا أمرنا بمعروف، واضح؟ فإذا أمرنا بغير معروف فلا سمع ولا فلا طاعة ولا طاعة فيه. فبعض سمعت المقطع الثاني يقول إيه؟ يقول ونحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. طب إن لم نكن مع جيشنا نخرج عليه؟ إذن هو قال إيه؟ إذن هو اتهم هنا الشيخ هشام بإيه؟ بأنه يقول نحن مع جيشنا إذا خالف فنحن إيه؟ نخرج عليه. طيب أولا عند الشيخ هشام حينما قال هذه الكلمة نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، أولا إنما هي على قول نحن نسمع ونطيع في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا يستلزم من عدم السمع والطاعة الخروج. أنا هسألك سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فاسمعوا وأطيعوا، واضح؟ فاسمعوا وأطيعوا. جه برهامي طلع على قناة وقتها من عدة أشهر وأتى بهذا الحديث في الدليل على الخروج على الحاكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فاسمعوا وأطيعوا، قال إيه؟ فإن لم قال ما دام يقودكم بكتاب الله، قال إذا لم يقودنا بكتاب الله فنخرج عليه، واضح؟ إذا لم يقودنا بكتاب الله فنخرج عليه. الحديث الشراح حينما يذكرون الحديث يقولون هذا الحديث في باب السمع والطاعة في المعروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فاسمعوا وأطيعوا ما كان يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمرنا بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، إن لم يأمرنا بكتاب الله فلا سمع ولا طاعة. وعدم السمع والطاعة لا يستلزم منه الخروج، لأن الخروج ده شيء ثاني شيء آخر، واضح الكلام؟ فلو أنه احتج عليك بهذا الحديث وقال من مفهوم الكلام هذا ماذا ستقول له؟ ستقول له الحديث يقول ما دام يقودكم بكتاب الله، واضح؟ يعني اسمعوا وأطيعوا إذا كان يأمركم بما في الكتاب أو في السنة، إذا لم يأمر بما في الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة. هذا هو معنى الكلمة. لكن الحجة كانت في إيه بقى؟ إنه قال فلان يقول نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، إذا معنى ذلك إن لم يكن مع جيشنا نخرج عليه. من قال هذا الكلام إنما يستدل بمفهوم المخالفة، استدل بمفهوم المخالفة، واضح؟ طيب دي مسألة أصولية. أولا مفهوم المخالفة عند علماء الأصول فيه خلاف، هل يحتج به أم لا، واضح؟ الجمهور يقولون لا، الجمهور يقولون نعم يحتج به، الأحناف وابن حزم يقولون لا يحتج به بمفهوم المخالفة، فإذا ذكر النص فإنما يؤخذ منه الحكم الظاهر منه فقط، يؤخذ منه الحكم الظاهر منه فقط ولا ينظر إلى باطن النص. يسمى مفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب، أي الخطاب دل على مفهوم الكلام. يبقى أولا العلماء مختلفون فيه، واضح كلام؟ طيب ده أولا. ثانيا حتى الذين قالوا بجواز أخذ مفهوم المخالفة قالوا بقيود، قالوا بقيود، انتبه لهذا الكلام. من ضمن القيود الشاهد الذي نريده أن المفهوم إذا عارض المنطوق يرد المفهوم إجماعا. المفهوم إذا عارض المنطوق يرد، ده لا خلاف فيه. يعني إيه؟ مثلا ابن حزم بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم طيب قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردن تحصنا، لو هنتكلم بالمفهوم فأكرههم عليه على البغاء من قال هذا كفر، صحيح ولا لا؟ طيب قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. بمفهوم المخالفة لو على هذا إذن يجوز أكله ضعفا واحدا، واضح الكلام؟ لكن انتبه بقى، المفهوم هنا لا يؤخذ به. ليه؟ لأن عندي منطوق يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يكون الذي تخبطه الشيطان من المس. إذن أنا عندي نص اللي هو اسمه منطوق يحرم الربا ويجرمه كبيره وصغيره، لم يفصل. النبي عليه السلام قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. إذن أنا عندي منطوقات تحرم الربا على الإطلاق. إذن إذا قلت لي يا أيها الذين أمنوا لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، إذن يجوز أن أكله ضعفا واحدا، أقول لك هذا المفهوم يصادم المنطوقات، فإذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق إجماعا. مفهوم الكلام؟ فلو سلمنا بأن هذا هو المفهوم، نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، إذا لم يكن مع شرعنا نخرج عليه. لو سلمنا هذا مفهومك، أنا عندي نصوص من الشيخ تحرم الخروج على الحاكم اسمها منطوقات، فهذا المفهوم عارض هذه المنطوقات فتقدم المنطوق على المفهوم إجماعا. صحيح؟ فهناك منطوقات له يؤصل لها يبين لها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، واضح؟ ولو أجاز ذلك الخروج والله ما نحابي أحد. مفهوم الكلام؟ إذن أنت احتججت بالمفهوم، هذا المفهوم لو سلمنا كلام الجمهور واضح هذا المفهوم عارض المنطوق ألا وهو حرمة الخروج، وهو يقول الخروج بالقول والاعتقاد والفعل، واضح؟ كما يقول أهل السنة. إذن هذا المفهوم الذي أنت أخذته عارض هذه المنطوقات فيقدم المنطوق بالإجماع. مفهوم الكلام؟ لو سلمت لك، شوف أنا هنزل تحت خالص، لو سلمت لك أنه قال هذه الكلمة على منبر يوم الجمعة، لأن كانت المقطع كانت خطبة، لماذا ما قلت بأنها زلة ولماذا تعدها انحرافا؟ لماذا تعدها انحرافا وما جعلتها زلة؟ وما الفرق بين الزلة والانحراف؟ أن هذا زل لسابقته، أنه يؤصل للسنة ويزب عنها ويدافع عنها ويؤصل لها ويبينها ويشرحها، فإذا سقط في أمر ما فابن تيمية والشاطبي يسمونها إيه؟ زلة له. فإذا بين له وأعرض وصدف عن الدليل صار انحرافا. لماذا جعلتها انحرافا هكذا مرة واحدة؟ إلا لهوى. نعوذ بالله من الهوى. مفهوم الكلام؟ فيا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بإيه؟ بالقسط. وإذا قلتم فعدلوا. مفهوم الكلام؟ فهو ذكر هذا الكلام. وإلا هذا الكلام أصلا أنا في محاضرة، إذا واجب عليك إذا أردت أن تبين فبين عوار ما في المحاضرة. أنا أعرف أن الأدلة دليلك الأول خطأ، 1، 2، 3، 4 من الكتاب والسنة وكلام الصحابة أو السلف أو الأئمة. دليلك الثاني خطأ لكذا وكذا، كلام علم رصين واضح. أما أنت كما رأيت واضح، اللي يقول لي اللي يقيس المكلف على غير المكلف واضح، واللي يناقض كلامه يقول لك المكالمة ليس فيها عزل العزل للفسق إنما فيها المفسدة واضح. طيب المفسدة والمصلحة أصلا أصحاب الأحزاب ما دخلوا إلا بالمصلحة والمفسدة صحيح؟ الذين خرجوا حينما كنا نكلمهم بالكتاب والسنة كانوا يقولون المصلحة والمفسدة واضح؟ كانوا كل شيء يعارضوننا فيه إنما هو كان بإيه؟ بالمصلحة والمفسدة. لذلك أنا رددت عليها في المحاضرة الماضية في آخر المحاضرة. الشيخ صالح آل الشيخ له محاضرة اسمها تأصيل العقيدة من إيه؟ حماية من الأخطار الهدامة. الشيخ أحمد متابع تأصيل العقيدة، اتكلم في تأصيل العقيدة في باب مسألة المصلحة، كلام خطير جدا. قال إيه؟ قال ومن تأصيل العقيدة، اتكلم في تأصيل العقيدة في الربوبية، تأصيل العقيدة في الألوهية، في الأسماء والصفات، في العقل واضح. قال من تأصيل العقيدة أن تكون المصلحة تابعة للكتاب والسنة، الآية والحديث هي المصلحة واضح. إذا صودم النص بالمصلحة هو كلام المعتزلة واضح، في معارضة النقل بالعقل هو نفس الكلام هو مفهوم الكلام. لذلك الشيخ قال إيه؟ قال والمسائل ثلاثة، مسائل عقدية ومسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها. مسائل عقدية ما تدخلش فيها تقول مصلحة ومفسدة، ما ينفعش. مسائل مجمع عليها ما ينفعش تقول المصلحة في كذا، لا. واضح الكلام؟ طب الخروج على الحاكم عقدية ومجمع عليه كما في ابن حرب الكرماني إجماع السلف اللي هنبدأ فيه إن شاء الله من يومين الأربع الأحيان الله. واضح؟ عقدية ومجمع عليه. إذن بقي المسائل إيه؟ المختلف فيه. طيب المصالح دي ما هي؟ قلنا بأن المصالح إما أن تكون معتبرة وإما أن تكون ملغاة وإما أن تكون مرسلة، مفهوم؟ المصالح معتبرة، ما معنى معتبرة؟ أي اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نص، إذن النص هو المصلحة واضح؟ اعتبر الشارع حفظ أموال الناس مصلحة فوضع نص بقطع يد السارق، إذن قطع يد السارق إيه؟ مصلحة. مفهوم؟ من بدل دينه فاقتلوه، مصلحة لحفظ الدين. نهى عن شرب الخمر ووضع الحد فيه، مصلحة لحفظ العقول. وهكذا في الضروريات الخمس: حفظ الدين، العقل، النسل، المال، العرض. دي اسمها الضروريات الخمس. وضع الشارع لها نصوصا، دي اسمها مصالح معتبرة. هناك مصالح ملغاة، يعني اعتبرها الشارع، اعتبرها الناس مصلحة ولكن الشرع ألغاها. القارض والمقرض مصلحة، الذي يقترض من البنك مصلحة، وحينما يعطيه البنك مصلحة، ولكن الشرع ألغاه. بيبيع خمر، يبيع ويكسب يبقى مليونير ويشغل ناس، مصلحة، ولكن الشرع ألغاه. مفهوم الكلام؟ بقيت المصلحة المرسلة. هل هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة؟ هو ما لم يوضع نصا في ذاته ولكن عامة أدلة الشرع تؤيده. واضح؟ اختلفوا فيه. الجمهور قالوا لا، ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، والله إذا وجد النص فهو المصلحة. الشيخ ابن عثيمين قال ولا يصح أن يسمى شيئا مصلحة مرسلة، إذا وجد النص فهو المصلحة. ذكر هذا الكلام في شرحه على الأصول من علم الأصول، وذكره أيضا في شرحه على السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام مالك ورواية عند الحنابلة يجيزون الأخذ بالمصلحة المرسلة. خلاص، الإمام مالك وهو الذي أخذ بالمصلحة وضع لها قيودا. قال القيد الأول ألا تكون في العبادات، القيد الثاني ألا تصادم نصا شرعيا، القيد الثالث أن تكون في المعاملات. طيب القيد الأول، أنت لو عملت بالقيود دي ها ما فيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة أصلا، فاهم؟ فلما تيجي تقول مصلحة ومفسدة، واضح؟ إذن أنت وضعت المصلحة والمفسدة أمام النصوص المحرمة للخروج على الحاكم الجائر. فالمصلحة في النص، المصلحة أين؟ في النص. وإن رأيت ما رأيت أنت مفسدة. مفهوم الكلام؟ لأن النقل هو الذي يقضي على العقل. مفهوم الكلام؟ بيقول هل كما تبينت من كلام الشيخ طلعت تبينت أن الشيخ رسلان قال هذا الكلام، أم اكتفيت بقول عبد الله ابنه؟ وهل لو قال أخوك على سبيل المثال عنك شيئا هل أصدق أو أطلع على المنابر وأرد أم أبين أولا، خصوصا أني لم أشاهد منك هذا الشيء الذي ذكره أخاك؟ صحيح إذا قال أخي شيئا عني لا تأخذه إلا إذا جعلته وقلت خذ من هذا. واضح؟ فإذا قلت، إذا أردتم أن تعرفوا شيء فسألوا أخي فلان، إذا نعم لك ذلك. لكن إذا قال لك قولا هكذا لا تقبل. هناك الشيخ حفظه الله تعالى وكل لابن هذه الأمور، من ذهب هناك يعرف ذلك، كل الذي يأتي من هناك يعرف ذلك، وكل له هذه الأمور، حتى أنه يقول إذا سئل عن فلان يقول سألوا عبد الله في هذا. واضح؟ وهنا أمر، لماذا حينما سئل الشيخ رسلان كان يتكلم بكلام مجمل ولا يعرف أحد هذا الكلام عن من في الجرح، هذا الكلام عن من لا يعرف، حتى سألوا عبد الله؟ فلماذا كان عبد الله هنا العدل الثقة وكان هنا غير ذلك؟ واضح؟ ده ثانيا. ثالثا، لو أردت أن تقول هذا إذن كذب عبد الله، ولو كذبت عبد الله هذا قدح في الشيخ، لأن الشيخ كيف الرجل محدث، فكيف يوكل أمور الديانة لكذاب؟ واضح الكلام؟ بالشفاء. يقولون أن أبو يحيى لا يعرف معنى أهل الحل والعقد، والدليل أنه يقول أهل الحل يكسر الحاء. معليش يا سيد، أهل الحل والعقد، وأنا لم أفهم ما يقصدون. أهل الحل والعقد هم أهل العلم والشوكة في الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.